يدخل الجنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وبهذا يتبين للمسلم أن طلب العلم وتعلم العلم قربة وطاعة لله عز وجل، بل مفضل القربات يتعدى نفع للآخرين. وهذا النفع هو أعظم نفع، أعظم نفع، النفع الأخروي الذي ينفعك في دينك والذي ينقذك الله به من النار والذي تخرج به من الظلمات إلى النور، وتخرج الناس كذلك من الظلمات إلى النور بإذن الله. فوجب على طالب العلم أن يتعاهد نيته في كل وقت حتى تكون النية خالصة لله، يتعلم العلم المسلم لينقذ نفسه من الظلمات، من ظلمات الجهل، إلى نور العلم والإيمان واليقين. يتعلم المسلم حتى يعبد ربه على بصيرة، يتعلم المسلم حتى يعرف يعلم ما أوجب الله فيمتثله، ويعلم ما حرم الله فينتهي عنه. يتعلم المسلم حتى يعبد ربه على بصيرة، وكذلك أيضا يعلم غيره فينفعه أعظم النفع، ويحسن إليه الإحسان العظيم، وهو إحسان إليه في دينه أعظم من الإحسان إلى البدن في الطعام والشراب. ولهذا تكثرت النصوص في فضل العلم والعلماء، ونوه الله تعالى بشأن العلماء ورفعهم درجات. قال الله تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد قرن الله تعالى شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية، هذه أعظم الشهادة، أجل الشهادة. قال الله تعالى في كتابه العظيم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأهل العلم هم أهل البصيرة، وهم الذين ينظرون إلى الحياة الدنيا وإلى الآخرة، وينزلون كلا من الدارين منزلتهما، يعلمون الحياة الدنيا وأنها فانية، ويعلمون الحياة الآخرة وأنها هي الباقية، بخلاف غيرهم من ضعفاء البصائر الذين ينظرون إلى الدنيا ولا يتجاوزونها. انظر إلى قصة قارون الذي آته الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة، ويخرج إلى قومه في حلل، يخرج في حلة ويغدو في حرة في حلة. اغتر أهل البصائر، اغتر أهل الضعف، ضعفاء البصائر اغتروا بما رأوا عليه من الزينة، وظنوا أنها هي السعادة. قال الله تعالى عن قارون: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. شاء انظر لا تجاوزون الدنيا. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن أهل العلم وأهل البصيرة وأهل الإيمان ماذا قالوا لهم؟ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل الصالح. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل الصالح ولا يلقاها إلا الصابرون. لا يلقاها إلا الصابرون، لا يلقاها هذا العلم هذا البصيرة إلا على الصبر. قال الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا وكانوا بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى عن أهل العلم وأهل البصيرة عند قيام الساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث هذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. العلماء هم ورثوا الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر كما جاء بذلك النصوص. ولهذا فإن الأنبياء لا يورثون مالا ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فالأنبياء لا يورثون مالا ما يتركون صدقة لأنهم بعثوا لهداية الناس ولإنقاذهم من الشرك والبدع والخرافات إلى العلم والإيمان والنقل. لم يبعثوا للدنيا ورث الدنيا. وهذا الحديث رواه عشرة من الصحابة رضي الله عنهم ومع ذلك هذا الحديث خفي على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي سيدة نساء الجنة جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب منه ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أبو بكر رضي الله عنه إن الأنبياء لا يورثون ولكنها لم تقتنع أظل في نفسها بين لها الصديق رضي الله عنه الأنبياء لا يورثون وبقي في نفسها حتى توفيت رضي الله عنها وارضاها وهي ليست معصومة ولكنها وهي سيدة نساء الجنة ولكن الصواب مع الصديق رضي الله عنه والصحابة. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث لكان لها النصف ولعمه العباس الباقي تعصيب لو كان يورث لكنه لا يورث عليه الصلاة والسلام. ولهذا الأنبياء لا يورثون. لما دعا الله زكريا قال دعا الله أن يهب له ولدا يرثه قال العلماء ميراث النبوة قال رب هب لي من لدنك إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هذا ميراث النبوة ليس ميراث الدنيا. ولهذا لم يأمر الله تعالى نبيه أن يسأله من الزيادة من شيء إلا من العلم قال سبحانه وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. قل ربي زدني علما. وجاءت النصوص الكثيرة في أن الملائكة أن لله ملائكة سياحين يتتبعون مجالس الذكر. مجالس العلم هي مجالس الذكر، يتتبعونها فإذا وجدوها حفوها بأجنحتهم. وقال بعض البعض: هذه قلبتكم، هذه قلبتكم. وثبت في الحديث أن الرب سبحانه يسألهم وهو أعلم سبحانه وتعالى. يقول: ماذا وجدتم عبادي؟ قال: وجدناهم يا ربنا يذكرونك ويسألونك ويستعينون بك. يسألهم رب سبحانه مما يسألون، فقالوا: يسألونك الجنة ويسألونك من النار، وهو أعلم سبحانه وتعالى. فيقول رب سبحانه: إني أعطيتهم ما سألوا وأعطتهم مما استعادوا. فيقول: يا ربنا فيهم عبدك فلان جاء وليس منهم فجلس معهم. فيقول رب سبحانه: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذا فضل عظيم. ينبغي لطالب العلم للشباب أن يحرصوا على طلب العلم وتعلم العلم وأخذ العلم من العلماء، من أفواه أهل العلم أهل البصيرة الذين عرفوا بسلامة المعتقد، صحة العقيدة والعلم قبل فوات الأوان. فإنه في آخر الزمان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض العلم ويرفع العلم ويكثر الجهل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم لا ينزع من صدر الرجال ولا يقبض، وإنما يقبض بموت العلماء. فلا يزال العلماء يموتون واحدا بعد واحد حتى يبقى أهل الجهل. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء أو بقبض العلماء. فإذا لم يقع عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فينبغي للشاب الحرص على تعلم العلم وعلى تسجيل الفوائد وتقييدها، وعلى الإخلاص، يعني على الإخلاص، إخلاص العمل، إخلاص النية لله عز وجل، وعلى سؤال الله أن يرزقه العلم. فإن العلم رزق يرزقه الله من يشاء، هو رزق القلوب، كما قال البخاري رحمه الله في شأن من كان بينه وبينه حسد، قال: كم فلان كم يعتريه الحسد، والعلم رزق يرزقه الله من يشاء من عباده. فالرزق رزقان: رزق القلوب هذا العلم، ورزق الأبدان، والله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا بد من جهاد النفس وعلى إصلاح النية، ولا بد من التعاون أيضا بين الشباب وبين طلبة العلم فيما بينهم في تثبيت العلم والمذاكرة، ولا بد من التأدب بأدب العلم، أدب في حلقات دروس، وكذلك الأدب فيما بينه وبين إخوانه. لا بد من الأدب والتأدب بالأدب. الإخلال بالأدب قد يؤثر على الإنسان وعلى تعلمه العلم. لا بد من التأدب بالأدب بالحلقات وبين الإخوان، ولا بد من التعاون، وكذلك الأدب في التعامل. يكون طالب العلم له خلق حسن، تعامل مع الناس بخلق حسن معروف، ليس لا يكون كالجاهلين، ليس من يعلم كمن لا يعلم، ولا بد من سؤال الله والضراعة إليه يعني في التوفيق في طلب العلم، وفي توفيق الإخلاص والصدق وإحسان العمل. فنسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الصدق في القول، وأن يرزقنا الثبات على الإسلام والوفاة على الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن إن شاء الله في هذه الأيام في هذه الدروس نتكلم على ما يفتح الله عليه، على هذه المسائل التي سمعتم، رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه في الحج، رسالة مسائل الجاهلية الإمام مجدد محمد بن الوهاب، ورسالة أصول الإيمان كذلك الإمام مجدد رحمه الله. ونبدأ برسالة التي بين أيدينا منسك الإمام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كتبها رحمه الله فيما يتعلق بالحج، وفيها علم غزير. بين رحمه الله أنه كتب منسكا في أوائل عمره، ثم كتب هذا المنسك وهذا في أواخر عمره كما بين المحققون. وذكر أنه كتب كتابا في أوائل عمره، وهذا الكتاب هذا المنسك كتبه في أواخر عمره. وفي آخر هذا المنسك الكلام على الزيارة في بحث نفيس جدا في العقيدة، ليس بالقليل، كثير في مبحث الزيارة، باحث نفيسة في العقيدة رحمه الله. وحتى في ثنايا المنسك كذلك فيه فيما يتعلق بالعقيدة. وشيخ الإسلام إمام كما معروف، وأظهر مذهب السنة والجماعة وأحياه بعد أن اندثر، هو إمام يرجع إليه، وعول عليه بعد الله، وليس بمعصوم، ولكنه إمام معلوم أظهر مذهب السنة والجماعة، والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ودعوته امتداد لدعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي امتداد لدعوة الأئمة والعلماء، الإمام أحمد رحمه الله، الشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم من أهل العلم، وهي امتداد لما عليه الصحابة التابعون والصحابة رضي الله عليهم، الذين تلقوا العقيدة والعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي بواسطة جبرائيل عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فنبدأ على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين المستمعين يا رب العالمين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب منسك شيخ الإسلام ابن تيمية مقدمة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الخطبة هذه تسمى عند أهل الخطبة الحاجة، وكثيرا ما يفتتح بها الشيخ الإسلام رحمه الله رسائله وكتبه، ويتقال في الحاجة وفتح الحاجة يعني النكاح، وفي غيرها افتتح بها يعني النكاح في خطبة تفتتح خطبة النكاح بهذه الخطبة، وكذلك غيرها. والحمد، الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله، فالحمد أبلغ من المدح. المدح الثناء على الإنسان بصفاته، ولازم أن يكون معه حب محبة، بخلاف الحمد هو ثناء مع محبة. وقال الاستغراق الحمد لله، والمعنى جميع أنواع المحامد كلها مستغرق، كلها ملك لله، كله مستغرق لله، جميعها كلها لله ملكا واستحقاقا، وهو مالكها ومستحق لها سبحانه وتعالى. لله الأمر للملك والاستحقاق، والله أعرف المعارف سبحانه وتعالى. الله أصال الإله، محذفة الهمزة تصل اللام باللام، والإله هو المألوف، إله على وزن فعال بمعنى مفعول، وهو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء، وهو المألوف المعبود بحق سبحانه وتعالى. نحمده ونستعينه، استعانة طلب العون، السين والثالث طلب، طلب العون، ونستهديه نسأله الهداية، ونستغفره نسأله المغفرة. السين والتاء للطلب، أنا نستعينه نطلب منه ونسأله العون، نستهديه نطلب منه ونسأله الهداية، نستغفره نطلب منه ونسأله المغفرة، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعوذ العود يعني نلود، العود هو اللود، أعود يعني ألود، وألتجي وأعتصم بك يا الله من شرور أنفسنا. النفس لها شر، النفس من الأعداء، والشيطان عدو، ويستعاذ بالله من شر النفس وشر الشيطان ومن سيئات أعمالنا. سيئات الأعمال، الأعمال سيئات، لها سيئات الأعمال، كل كل ما في السماء والأرض من الشرور سببه الذنوب والمعاصي. المعاصي هي سبب للمصائب والنكبات في الدنيا والآخرة. عذاب القبر سببه الذنوب والمعاصي، النار سببها العذاب الذنوب والمعاصي والكفر. ما يصيب الناس في الدنيا تسليط الأعداء من الأمراض ومن الحرق سبب الذنوب والمعاصي. يستعاذ بالله من شر النفس ومن سيئات الأعمال. من يهده الله فلا مضل له، الهداية بيد الله، والهداية هداية، هداية الدلالة وإرشاد، وهداية التوفيق وتسديد. فهداية الدلالة والإرشاد هذه يقدر عليها العلماء والمصلحون والنبي صلى الله عليه وسلم، فتى الله النبي في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق والتسديد هذه خاصة بالله، لا يقدر عليها إلا الله، فهو الموفق سبحانه وتعالى، وهو المسدد، وهو الذي يجعلك تقبل الحق وترضى به وتختاره. من يهدي الله فلا مضل له، وهداية هنا هداية التوفيق والتسديد. من هداه الله لا يستطيع أحد يضله أبدا. من كتب الله له السعادة وهداه الله فلا يستطيع أحد أن يضله. لو اجتمع أهل الأرض على أن يضلوا أحدا والله أراد هداه لما استطاعوا. ومن يضلل فلا هادي له، من خذله الله وتركه ولم يعنه فلا يستطيع أحد أن يهديه. هذا فيه إثبات القدر وأن كل شيء بقضاء الله وقدره، في إثبات القدر وإثبات أن الله تعالى هو الصرف لعباده وأنه هو المدبر شؤون عباده وأنه لا مدبر مع الله. من خذله الله وأضله لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يجعلوه مهتديا ما استطاعوا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يشهد أقر وأعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله لكلمة التوحيد ومعناها لا معبود بحق إلا الله، والإله هو المعبود والمعبود، والآلهة كثيرة. ليس هناك شيء إلا وكل شيء في الدنيا عبد، عبدت النجوم والسماء والجبال والأنهار والبحار والحيوانات، عبد كل شيء حتى الفرج، حتى يقال في الهند أكثر من 100 معبود، منها 1000 الفرج كلها معبودة بالباطل، والعبادة بالحق عبادة الله عز وجل. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فالإله هو المعبود. قد غلط الصوفية والمتكلمون والأشاعرة في تفسير الإله بأنه الخالق أو القادر على الاختراع، قالوا معناه لا إله الله لا خالق إلا الله لا قادم. لو كان لا إله معنى لا إله الله خالق لكان الناس كلهم مسلمون، لكان أبو جهل مسلم وقريش كفار قريش مسلمون كلهم يقول لا خالق إلا الله، ولا يتبين عظمة هذه الكلمة وأنها هي كلمة التوحيد التي تنفي الشرك إلا إذا فسر الإله بأنه المعبود. لا إله لا معبود بحق إلا الله، والخبر محذوف تقديره حق لا نافية للجنس، نحات العربية النحات العربية لا نافية للجنس من أخوات إن تنصب الاسم وترفع الخبر، إله اسمها والخبر محذوف تقديره حق لا إله حق إلا الله. كل الآلهة باطل، قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالآلهة كلها معبودة بالباطل والعبادة بالحق عبادة الله عز وجل. لا إله، وأشهد أن لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله، إلا تفسدنا والله بدأ حق وحده، هذا تأكيد، تأكيد الإثبات، لا شريك له تأكيد النفي، وحده تأكيد الإثبات، لا شريك له تأكيد النفي. وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أشهد أقر وأعترف أن محمدا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي عبده عبد الله ورسوله، وعبد لا يكذب، عبد يطاع يتبع ولا يكذب، ورسول لا يعبد، فهو عبد الله ورسوله، ليس إلها يعبد وليس كذابا، فعبده جمع بين العبودية والرسالة، وأشرف المقامات مقامات العبودية والرسالة، أشرف مقامات النبي مقامات العبودية والرسالة، ولهذا جمع الله بينهما في المقامات العظيمة، في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام الدعوة أنه لما قام عبد الله يدعوه قام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فعبد الله هذا رد على من قصر في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر نبوته ورسوله، كذلك في إثبات الرسالة عليه الصلاة والسلام، فعبد هذا رد على من غلا فيه وزعم أنه إلها وعط ليس إله، ورسوله رد على من أنكر رسالته وجفع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهو عبد الله ليس إلها ولكنه رسول، ليس إلها يعبد، ورسول ليس هو عبد الله ورسول ليس كذابا ولكنه رسول صلى الله عليه. الصلاة صلاة الله على عبدها صح ما قيل فيها ما رواه البخاري، ما رواه البخاري في صحيح عن أبي العالية أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وصلت من الملائكة الاستغفار ومن الأدبيين كذلك الاستغفار، ومن الله الثناء، وتدخل الرحمة فيها أيضا. وعلى آله، آله قيل ذريته المؤمنون، وقيل أتباعه على دينه، وهذا هو الأولى أتباعه على دينه، وعلى آله أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك دخولا أوليا ذريته المؤمنون وزوجاته وصحابته، كل داخل في الآل، كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو داخل في آله من ذريته ومن الصحابة ومن زوجاته وعلى آله وصحبه. صحب جمع صاحب، والصاحب ومن أصح ما قيل هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، كما قال الحافظ حجة من لقي، وهذا أولى من يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشمل العميان، لأن عبد الله المكتوم لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره، لكنه لقيه، يقال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام. والصحابة يتفاوتون في هذا، منهم من هو له طول الصحبة ومنهم من هو أقل. وسلم تسليما كثيرا، أو وسلم يقول اللهم صلي وسلم، أو الله صلى وسلم، سلم تسليما كثيرا. وهذا دعاء على النبي بالسلامة، فيدل على أنه ليس إلها، لأنه يدعى له، لو كان إلها لما يدعى له، دل على أنه عبد بشر عليه الصلاة والسلام، ولكن الله اختصه بالرسالة. وسلم دعاء له بالسلامة من الآفات ومن كل شيء، تسليما تأكيد مفعول مطلق، تسليما كثيرا أي وصف، تسليما كثيرا لأن السلام موصوف بأنه تسليما كثيرا تأكيد، ووصف له بالكثرة. نعم أحسن الله إليك. قال أما بعد، فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أكتب في بيان مناسك الحج ما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب الأوقات، فإني كنت قد كتبت من سكن في أوالي عمري فذكرت فيه أدعية كثيرة، وقلدت فيه الأحكام ما اتبعته قبلي من العلماء، وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا مبينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. أما بعد، كلمة يؤتى بها للانتقال من شيء لشيء، فالمؤلف رحمه الله انتقل من الخطبة إلى الدخول في الموضوع. أما بعد، كان النبي كثيرا ما يأتي بهذه الكلمة في أما بعد في خطبه ورسائله، كذا يخطب الناس في الجمعة يقول أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وكذلك في رسائله لما كتب إلى هرقل أما بعد أسلم تسلم، وهذا أولى من قول وبعد. أما بعد، اختلف في أول من قالها، قيل أول من قالها قصة بن سعد الريادي، وقيل أول من قالها داود عليه السلام وقيل إنها هي الفصل، فصل الخطاب الذي أوتيه. أما بعد، فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أكتب له، أن أكتب في بيان مناسك الحج. هذا في بيان سبب تعريفه، هذه الرسالة في مناسك الحج سبب التعريف، المؤلفون إذا له يذكرون سبب التعريف. فالمؤلف ذكر سبب، سبب التعريف أنه كثر السؤال من كثير من المسلمين، كثرت الأسئلة الموجهة إلى الشيخ رحمه الله في أن أكتب لهم منسكا في الحج، يكتب لهم بيان في بيان مناسك الحج، ما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب الأوقات. هكذا السائل، يعني السائل أو السائلون سألوه أن يكتب لهم منسكا في الحج، يتضمن هذا المنسك ما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب الأوقات. إذن ما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب الأوقات، غالب الحجاج يعني أكثر الحجاج، يعني يخرج من هذا بعض أهل العلم قد لا يحتاجون إلى هذا بعض طلبة العلم، لكن غالب الحجاج يحتاجون، وأيضا في غالب الأوقات. هذا السائلون طلبوا من الشيخ رحمه الله يكتب لهم منسكا في الحج يتضمن ما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب الأوقات. وذكر الشيخ رحمه الله أنه كتب منسكا في أوائل عمره، وذكر فيه أدعية كثيرة قلد في أحكامه العلماء السابقون قبله. قال: وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله، يعني هذا المنسك كتب في آخر عمره، كما نص ذكر المحقق نص بن عبد الهادي الصالح الممكي أن الشيخ الإسلام كتب هذا المنسك في آخر عمره بعدما نضج علمه وعقله رحمه الله. فتبين بهذا أن هذا المنسك فيه تحقيق، وأن فيه علما غزيرا فيه تحقيق. فمنسكه الأول كتب في أوائل عمره، وذكر فيه أدعية وقلد فيها، ذكر فيه تقليد العلماء السلف. وأما هذا المنسك فإنه ذكر له ما تبين له من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهر أنه ما في تقليد، وإنما تبين له ذكر فيه ما ظهر له من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مختصرا على وجه الاختصار. نعم مختصرا ليس مطولا، لو أراد مطول كان يأتي مجللات، مختصرا مبينا، يعني جمع بين الاختصار وبين البيان، ليس اختصارا مخلا ولكنه اختصار فيه البيان. قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الكلمة كلمة عظيمة، وهي كنز من كنوز الجنة، كما ثبت صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي موسى الأشعري وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقال: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وما ذاك إلا لأن هذه الكلمة العظيمة فيها براءة من حول الإنسان وقوته، وفيها اعتماد على الله عز وجل، وأنه لا تحول من حال إلى حال ولا قوة الإنسان عليه إلا بالله. فلا يتحول الإنسان من المرض العافية إلا بالله، لا يتحول الإنسان من الضلال إلى هداية إلا بالله، لا يتحول الإنسان من الفقر إلى الغنى إلا بالله، لا يتحول الإنسان من الضعف إلى القوة إلا بالله. قال: لا حول ولا قوة، يعني لا قوة لي على شيء إلا بك يا الله، ما يمكن يكون لك قوة إلا بالله، ولا يمكن أن تحول من حال إلا بالله. ولهذا شرع المسلم عندما يجيب المؤذن، إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمؤذن يقول: حي على الصلاة، أقبل على الصلاة، فأنت تقول لا حول لي ولا قوة إلا بالله، لا تحول لي، وإجابة المؤذن والقيام للصلاة والقوة لي على ذلك ولعانه إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد كان جعلها بن قوسين زيادة من بعض النسخ، واللي ورد لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي اسم الله، والعظيم اسم الله. العلي في صفة العلو لله عز وجل، والعظيم في صفة العظمة لله عز وجل، لأن أسماء الله مشتقة وليست جامدة، كل اسم مشتمل على صفة. فالعلي مشتمل على صفة العلو، العظيم مشتمل على صفة العظمة، الرحيم مشتمل على صفة الرحمة، القدير مشتمل على صفة القدرة، الخبير مشتمل على صفة القدرة، السميع مشتمل على صفة السمع، البصير مشتمل على صفة البصر، وهكذا جميع الصفات جميع الأسماء. نعم. أحسن الله إليك. قال فصل: أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك، وقبل ذلك فهو قاصد الحج أو العمرة ولم يدخل فيهما، بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة فله أجر السعي ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها، وعليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم. نعم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للإحرام ومواقيت الحج، للإحرام ومواقيت الحج. قال: أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم ذلك. أول ما يفعله قاصد الحج الإحرام، والإحرام هو النية، الإحرام هو النية في القلب، أن ينوي بقلبه الدخول في النسك، هذا هو الإحرام. وقبل ذلك فهو قاصد الحج أو العمرة ولا يدخل فيهما، يعني قبل ذلك أنت حينما تخرج من بلدك وأنت ناوي الحج، هذه نية عامة، قال قصد الحج وليس ولا تكون داخلة في الحج. وكذلك إذا وصلت إلى الميقات واغتسلت، ما تعتبر أحرمت، استعداد وتهيئ. وكذلك لبس الإزار والرداء كذلك، ما دخلت في الحج ولا في العمرة حتى تنوي بقلبك الدخول في الحج أو العمرة، تنوي بقلبك الدخول في العمرة إذا كنت تريد العمرة، أو تنوي بقلبك الدخول في الحج إذا كنت تريد الحج، أو تنوي بقلبك الدخول في العمرة في الحج إذا قصدت الحج أو العمرة. يقول ماذا؟ بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة فلو أجر ما سعى، ولا تدخل في الصلاة حتى يحرم بها. أنت حينما تخرج صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة مثلا، تخرج من بيتك الآن، لك أجر السعي أو قصد، تكتب الخطوات من بيتك حتى تصل إلى المسجد. وكذلك أيضا إذا وصلت إلى المسجد ووقفت في الصف، كل هذا ما دخلت الصلاة حتى الآن، حتى تكبر الإمام تكبيرة الإحرام، ثم تكبر حينئذ تدخل الصلاة، تدخل الصلاة بتكبيرة الإحرام. وقبل ذلك استعداد وتهيئ، قبل ذلك استعداد وتهيئ. كذلك الذي يقصد الحج والعمرة حينما يذهب من بلده ويتهيئ ويستعد ويستعد بالنفقة ويركب السيارة والطائرة ويمشي ويصل إلى الميقات ويتهيئ، كل هذا استعداد وتهيئ وله أجر، لكن ما دخل في الحج والعمرة إلا بالإحرام، فلا يدخل في الحج إلا بالإحرام، لا يدخل العمرة إلا بالإحرام، كذلك يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. وقبل ذلك استعداد وتهيئ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين رب العالمين. فصل، أول فصل. فصل. نعم. الإحرام ومواقيت الحج. أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك، وقبل ذلك فهو قاصد الحج أو العمرة ولم يدخل فيهما، بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة فله أجر السعي ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها. وعليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم. نعم، هذه المسألة يعني مسألة مهمة يغلط فيها كثير من العامة، لأن بعض العامة يظن أن الإحرام هو التجرد من المخيط، إذا تجرد من المخيط ظن أنه أحرم، أو إذا صلى ركعتين. بعضهم يظن الإحرام أنه وهو في بلده إذا نوى النية العامة، وهذا غلط. الإحرام هو نية الدخول في النسك وليست نية قصد الحج. نية قصد الحج لا، هي موجودة النية قبل 6 أشهر أو 7 أشهر أو قبل سنة وتناول الحج، هذه ليست هي نية الحج، هذه نية عامة، قصد عام للحج، وأنا ناوي هذا العام إن شاء الله أحج. هل هذه النية، هل هذه نية الحج دخلت في الحج؟ لا، هذه نية عامة، هذا تعتبر قصد، نية قصد، نية قصد الحج. فالمؤلف رحمه الله يقول أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرمها. أول نسك الحج هو النية، وهذه النية هي الإحرام، وهي أن تنوي بدخول بقلبك الدخول في العمرة إن كنت تريد العمرة، أو تنوي بدخولك بقلبك النية في الحج إن كنت تريد الحج، أو تنوي بقلبك الدخول في العمرة والحج إن كنت تنوي الدخول فيهما قارنة. وأما قبل ذلك فهو قصد للحج وتهيئ للحج واستعداد للحج، فأنت تخرج من بلدك متهيئ للحج، معك النفقة، معك تخرج بسيارتك، تركب السيارة، تركب الدابة، تركب الطائرة، تركب القطار، تركب الباخرة، هذا كله استعداد، تصل إلى الميقات، تغتسل، تتنظف، تتطيب، تشرد من الخيط، تلبس النعلين، كل هذا ليس هو الإحرام، هذا قصد تهيئ واستعداد. متى يكون الإحرام؟ إذا نويت بقلبك الدخول في الحج والعمرة. والإنسان إذا كما سيأتي مبين المؤلف رحمه الله، إذا وصل إلى المواقيت، مواقيت زمانية ومكانية، فإنه ينوي بقلبه الدخول في النسك. سيأتي أنواع الكرم في أنواع الإحرام، إنما يكون النية، تكون النية بالقلب، في القلب، وهذه النية التي في القلب النية تدخل النسك، هذا أول نسك مناسك الحج أو العمرة، وهو ركن، وهي الركن لا يدخل في الحج ولا في العمرة إلا بهذه النية، يعني كما أنه لا يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، فكذلك لا يدخل في الحج والعمرة إلا بالنية. أول نسك وهو ركن. وكما سيأتي أن وجوه الإحرام وأنواع النسك ثلاثة، العمرة أو الحج أو الحج والعمرة معا، إما أن ينوي بقلبه الدخول في العمرة، وإما أن ينوي بقلبه في الحج مفردا، وإما أن ينوي بقلبه الدخول في الحج والعمرة قاردا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك، وقبل ذلك هو قاصد للحج أو العمرة ولم يدخل فيهما استعداد تهيئ، بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة أيضا، فله أجر ما سعى، له أجر السعي، له أجر النية، خطوات تدخل تكتب ذهابا وإيابا، وكذلك أيضا بقاءه لبثه في المسجد يكتب له أجر انتظار الصلاة، لكنه ما دخل في الصلاة. متى يدخل الصلاة؟ بتكبيرة الإحرام. يدخل الصلاة بتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام بها يدخل في الصلاة. كذلك الإحرام في الحج به يدخل في الحج، الإحرام بالعمرة به يدخل في العمرة، الإحرام بالحج والعمرة به ما يدخل في الحج والعمرة. بالإحرام الذي هو النية، ليس هو اللبس وليس هو الاغتسال وليس هو المشي وليس هو الركوب وليس هو صلاة الركعتين، إنما هو النية في القلب، تنوي في قلبك الدخول في العمرة أو في الحج أو في الحج والعمرة. كما أنك إذا أردت تصلي تمشي، تذهب من بيتك تتوضأ تهيأ تمشي إلى المسجد وتصلي، وإذا دخلت المسجد تصلي السنة الراتبة تقرأ قرآن تجد، وأنا ما دخلت الصلاة، متى تدخل الصلاة تكبر في الإحرام. هذا ما أقول المؤلف، أول ما يفعل قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك، وقبل ذلك فهو قاصد الحج أو العمرة ولم يدخل فيهما بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة فله أجر ما سعى، ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها. وعليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم، يحرم بإيش؟ بالنية. عليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم، ليس يحرم بالاغتسال ولا بلبس المخيط ولا بصلاة الركعتين، بالنية. وإنما كرنا هذا لأن هذا مكان خطأ لبعض العامة، كثير من العامة وأنا أحرمت، أنا أحرمت في بيتي، أنا أحرمت في الطائرة، أنا أحرمت قبل أركب الطائرة، أنا أحرم من 6 أشهر وأنا محرم، يعني النية قصد، يعني يخطئون في هذا. فينبغي أن يعني ينتبه لهذا، أن النية هي أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، كما أن الإحرام في الصلاة بتكبيرة الإحرام، فكذلك الإحرام في النسك بالنية التي تكون في القلب. ولهذا قال المؤلف وعليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم. نعم، أحسن الله إليك. والمواقيت 5: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق. ولما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان منزله دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. ومن كان منزله دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. فمهله من أهله، من أهل لا يهله، فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. نعم، هذه المواقيت، المواقيت نوعان: مواقيت مكانية ومواقيت زمنية. المواقيت الحج نوعان: مواقيت مكانية، هذه هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله، ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق. أما المواقيت الزمنية فهي شوال وذو القعدة وذو الحجة وعشر من ذو الحجة. هذه المواقيت الزمنية، يعني الزمن الذي يحرم فيه بالحج في هذه الثلاثة: شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحجة، هذه يحرم فيها بالحج. في رمضان ما دخلت شهر الحج، في بعد الحج في العشر بالحجة انتهى زمن الحج. هذه مواقيت زمنية: شوال وذو القعدة وذو الحجة للحج. أما المواقيت المكانية فهذه 5، وهذه المواقيت 5 لكل من مر بها، كل من أراد أنه بحج أو بعمرة في أشهر الحج أو في غيرها لا تجاوزها إلا يحرم، إلا بإحرام. ذو الحليفة، وسيذكر المؤلف رحمه الله تفاصيل فيها. المواقيت الزمانية المكانية: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق. قال المؤلف رحمه الله ولما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال وهن لهن، هن لأهلهن، الحديث هن لهن ولأهلهن من مر هن لأهلهن ولمن مر عليهن من أهلهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هن لهن، هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، يعني هذه المواقيت لأهل هذه المواقيت ولمن مر عليها من غيره. هن لهن هن, هن لأهلهن. الحديث نعم في الحديث تراجع الحديث الحديث هن لهن الحديث هن لهن ولغير أهلهن لفظ الحديث هن لأهلهن ولمرهن هن لهن ولغير أهلهن هن في الحديث هن لهن تراجع الحديث كما قد تكون هذه رواية هذه رواية هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن لمن يريد الحج والعمرة ممن يريد الحج والعمرة يعني هذه المواقيت لأهلها في الحليفة لأهل المدينة ولمن مر عليها من غير المدينة للجحفة لأهل الشام ولمن مر عليها من غير الشام قرن المازل لأهل نجد ولمن مر عليها من غير نجد يلملم لأهل اليمن ولمن مر عليها من غير اليمن ذات العرق لأهل المشرق والعراق ولمن مر عليها من غيرهم هذا معنى هن لهن ولمن مر عليهن من غيرهن ممن يريد الحج والعمرة قوله ممن يريد الحج والعمرة فيه دليل على أن من لم يريد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام وهي مسألة خلافية سيذكرها المؤلف رحمه الله ومن كان منزله دونهن فمهله من أهله من كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من أهله أهل البحرة الشرائع وكذلك جهة المدينة المستورة والبدر كلهم يحرمون من منازلهم لأنهم داخل لأنهم في داخل داخل المواقيت حتى أهل مكة يهلون من مكة حتى أهل مكة يهلون من بيوته للحج أهل مكة يحرمون من منازله من بيوته للحج أما العمرة فالصواب أنهم إذا أرادوا العمرة يحرمون من الحل خارج الحرم من التنعيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تخرج إلى الحل وقال بعض العلماء أيضا كذلك تحرم من مكة لكن الصواب أن العمرة لا بد من الخروج إلى الحل جمعا بين النصوص نعم حديث نعم صحيح البخاري يقول عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت أهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قر المنازل وهي يمن يلملم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة هن لهن لهذا الأصل الأحفظ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير من غيرهن من غيرهن ولا من غير أهلهن لا من غيرهن لفظ الرواية هذه من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ حتى لو مكة إن مكة هذا في كتاب الحج في باب مهم لأهل مكة الحج والعمرة هنا لأهلهن هذه الرواية هنا لأهلهن من غير أثناثهن وكذلك ممن يريد الحج والعمرة عندك لمن ممن في رواية أخرى في البخاري كذلك قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن هذا في باب مهل من كان دون المواقيت نعم المقصود أن هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ومن كان دون المواقيت فإنه يحرم من منزله من مكانه من كان داخل المواقيت البحرة الجدة الشرائع وادي فاطمة وسيمة كذلك وجهة المدينة المستورة وبدر كلهم يحرمون من منازلهم لأنهم داخل المواقيت وأهل جدة من جدة كذلك نعم بعد ذلك سيتكلم المؤلف عن هذه المواقيت بالتفصيل ولذلك ما تكلمنا عليها لأنه سيتكلم عن المؤلف بالتفصيل نعم أحسن الله إليك فذي الحليفة هي أبعد المواقيت بينها وبين مكة 10 مراحل أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق فإن منها إلى مكة عدة طرق وتسمى وادي العقيق ومسجدها يسمى مثل الشجرة وفيها بئر يسميها جهال العامة بئر علي لظنهم أن عليا رضي الله عنه قاتل الجن بها وهو كذب فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة ولا يستحب أن يرمي بها حجرا ولا غيره نعم ذو الحليفة هذا ميقاتها المدينة وذو الحليفة تصغير حلفة والحلفة نبت ينبت وهو يكثر في هذا في الوادي العقيد فسمي ذو الحليفة باسم هذا النبت ذو الحليفة جمع حلفة، وهو تصير حلفة، تصير حلفة، وهو نبت معروف يسمى الآن آبار علي. وبينها وبين مكة يقول المؤلف 10 مراحل للإبل يعني، وهي ما يقارب 420 كيلو. وبينها وبين المسجد النبوي ما يقارب من 13 كيلو كذا، وهي أبعد المواقيت من مكة. بينما المواقيت الأخرى مثل الجحفة بينها وبين مكة 3 مراحل، والمواقيت الثلاثة الأخرى بينها وبين مكة مرحلتين. فما الحكمة كل ميقات المدينة طويل 10 مراحل، بينما يعني 420 كيلو، بين المواقف الأخرى 120 100 كذا؟ فالله أعلم. لكن ذكر الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله يقول لنلتمس الحكمة، لعل الحكمة أن ميقات المدينة أبعد المواقف، لعل الحكمة أن يتقارب الحرمان، فما تكاد تخرج من الحرم المدني حتى تتلبس بالإحرام الذي هو متعلق بالإحرام لك. ولا لعل باب التماس الحكمة، ولا ما فيه يعني ليس هناك دليل يدل على الحكمة. يعني المواقف الأخرى، المواقف الأخرى قريبة جدا، 120 كيلو سيل، يلمنا والسعدية كذلك، كلها قريبة، الجحفة ليست بعيدة، بينما ميقات المدينة أبعدها 420 كيلو، 120 100 أو أقل. فيقول رحمه الله لعل الحكمة أن يتقارب الحرمان، فلا تكاد تخرج من الحرم المدني حتى تتلبس بما له صلة بالحرم المكي وهو الحرام. ولهذا قال المؤلف وهي أبعد المواقيت بينها وبين مكة 10 مراحل أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق، فإن منها إلى مكة عدة طرق، وتسمى وادي العقيق، تسمى وادي العقيق، وتسمى الوادي المبارك. جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آثم من ربي قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في الحج. ثاني آثم من ربي فقل صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهو يسمى الوادي المبارك، يسمى وادي عقيق، وهو ذو الحليفة، ومسجده يسمى مسجد الشجرة، يعني المكان المسجد يعني المصلى. إلا ما في مسجد، ما كان على عهد النبي في مسجد، ولا كان سابقا كان في مساجد، والمسجد اسم لما يصلى فيه ويسجد فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. مسجد، مسجدها يعني يسمى مسجد الشجرة، كان لعل الشجرة هناك. قال وفيها بئر تسميها جهال العامة بئر علي، يظنهم أن عليا قاتل الجن بها. هذا على في زمن الشيخ الإسلام رحمه الله كان فيها بئر، في زمن ما في بئر، في زمن ما في بئر تسمى جهال العامة، يسميها جهال العامة بئر علي، يظنهم أن عليا قاتل الجن بها وهو كذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن، من أن يثبت الجن لقتاله. قال ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة، ولا يسحب أن يرمي بها حجرا ولا غيره. كأنه في زمن رحمه الله بعض العامة يرمي بها حجر يسحب، هذا من البدع، ولا أصل لهذا. ولكن الآن هذه البئر ليست موجودة، والمؤلف رحمه الله يتحدث عن شيء موجود في زمنه رحمه الله. نعم أحسن الله إليك. وأما الجحفة فبينها وبين مكة نحو 3 مراحل، وهي قرية كانت قديمة معمورة، وكانت تسمى مهيعة، وهي اليوم خراب. مهيعة، مهيعة، وهي اليوم خراب، ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغا، وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب، وإذا اجتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونه في هذه الأوقات أحرروا من ميقات أهل المدينة، فإن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق، فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع. نعم، الجحفة هي الميقات الثاني، وهي ميقات أهل المغرب، ميقات الشام ومصر والمغرب، ميقاتهم الجحفة. والجحفة كانت قرية صغيرة ثم جحفتها السيول فسميت بالجحفة، لأن السيول جحفتها، فصار الناس يحرمون، سمى أيضا مهيعة، الجحفة سمى مهيعة، والجحفة قرية صغيرة جحفتها السيول، فصار الناس يحرمون قبلها من رابغ، ورابغ قبلها بيسير، قال وهي اليوم خراب، فصار الناس يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ قد أحرم من الجحفة لأنه أحرم قبلها بيسير. وهذا إلى سنوات قليلة كان الناس يحرمون من رابغ، الآن عمرت الجحفة الآن ووضعوا فيها مسجد كبير ومغاسل منذ سنوات، الآن صارت معمورة يحرم الناس من الجحفة نفسها، رأينا هذا وحرمنا منها. فالجحفة الآن في عمرت بعد أن كانت خراب، كانت من سنين الأول كانت خراب ولا فيها شيء والناس يحرمون من رابغ، ثم بعد ذلك عمرت الآن وبني فيها مسجد كبير ومغاسل، وصار الناس يحرمون من الجحفة. قال المؤلف رحمه الله: وإذا اجتازوا المدينة بالمدينة النبوية كما يفعلونه في هذه الأوقات أحرموا من ميقات أهل المدينة، فإن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق. يعني إذا اجتاز المدينة للزيارة لزيارة المسجد النبوي ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، كما هو معلوم الآن أكثر الحجاج يجتازون إلى المدينة ويزورون قبل الحج، يزورون قبل الحج بعضهم قبل الحج، فالذي يزور المدينة قبل الحج بعد الزيارة يرجع إلى مكة للإحرام الحج والعمرة. من أين يحرم؟ يحرم من المدينة، من ميقات المدينة، من الجحفة، من ذو الحليفة، فإذا أحرم من ذو الحليفة فهذا هو الأفضل وهو المستحب وليس فيه إشكال. فإن أخر الإحرام إلى الجحفة كان أحرم من الميقات الثاني من الجحفة، أو أخر الإحرام من يلملم أو جاء ميقات أحد أو حتى من السير، فهل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ قال المؤلف: إن أخر الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع، فيه خلاف. من العلماء من قال لا بأس، لأنه انتقل من ميقات إلى ميقات، سواء أحرم ميقات المدينة أو من الجحفة أو من يلملم أو من السيل اللي قبل النازل من أي مكان فلا بأس. وقال أخر من العلم ليس له ذلك، بل يجب عليه أن يحرم من ميقات المدينة، لأنه هو الميقات الذي مر به، وصار حكمه الآن حكم أهل المدينة، يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. أنت الآن مررت على الميقات، ينطبق عليك الحديث: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، وهذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط يعني والأبرأ للذمة، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فإذا أحرمت من ميقات المدينة للحليفة فهذا فليس عليك شيء بالاتفاق وهذا أفضل، وإذا أحرمت من ميقات آخر فمن العلماء من قال يصح ومنهم من قال لا يصح، وعلى القول بأنه لا يصح يعني يكون عليك الدم شهادة تذبحها لأنك تجاوزت الميقات الذي مرت به، فلهذا الأحوط والأبرأ للذمة أن يحرم من الحليفة إذا زار المدينة قبل الحج وأراد الإحرام. نعم. وأما المواقيت أحسن الله إليك، وأما المواقيت الثلاثة فبين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين، وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بالإحرام، إلا بإحرام، وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارة فينبغي له أن يحرم، وفي الوجوب نزاع. نعم، والمواقف الثلاثة وهي ميقات أهل اليلم، أهل اليمن يلملم وسمى السعدية، سمى السعدية، وميقات أهل النجد وقرن المنازل وسمى السيل، السيل الكبير، وميقات أهل العراق والمشرق وهو ذات عرق وسمى الضريبة. هذه المواقف الثلاثة. قال: وأما المواقف الثلاثة فبين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين، ليس بالبعيد، يعني مياه 120 كيلو والسير تقريبا 120 كيلو، وإذا جاء من جهة الهدى يكون أقرب يمكن 80 كيلو، لأنه وادي واحد مت. والضريبة الآن اللي هو لا تعلق الآن، عمرت الآن، كان عمرت الآن وعمرت الآن، ولها حظ قبل، إذا كنت آثم من الرياض يأتي قبل أن تأتي الطائف كم كيلو يأتيك خط ذات عرض من هناك، كذلك قريبة من وقاها وقف لأهل المشرق ولأهل ولأهل العراق. وجاء في الحديث الذي وقتها، وجاء في الحديث أن عمر مخطبه الذي وقتها، وذلك لأن أهل العراق جاءوا إلى عمر وقالوا إن قرن المنازل جور عن طريقنا، فوقت لهم ذات عرق. وعمر رضي الله عنه لم يعلم بأن النبي وقتها، فوافق اجتهاده النص، والصواب أن ذات عرق ثابت في الحديث، لأن وقت لأهل المشرق ذات عرق. هذه المواقيت الثلاثة كلها قريبة من مكة، متقاربة، قريب من مرحلتين، في حدود 120 تزيد قليلا أو تنقص قليلا. قال المؤلف رحمه الله: وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أرد الحج أو العمرة إلا بإحرام. وهذا بالاتفاق، ليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج والعمرة إلا محرم. إذا أراد الحج والعمرة ومر بالميقات يجب عليه أن يحرم، فإن لم يحرم وتجاوزها ناسيا أو نائما فإن عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم، وليس عليه شيء حتى ولو وصل إلى مكة ولو كان متعمدا. إذا لم يحرم يجب عليه أن يرجع إلى الميقات وليس عليه شيء. فإن أحرم تجاوزها وأحرم إن كان ناسيا أو جاهلا فعليه التوبة والاستغفار وعليه الفدية، لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة ومن واجبات الحج، والإحرام النية ركن إذا كان العمرة والحج، لكن كونه ينوي في هذا المكان واجب بقاس، فإذا في ركن وفي واجب، الركن هو النية، والواجب هو أن تكون النية من هذا الكلام من الميقات. إذا تجاوز الميقات وأحرم فإن عليه دما عند جمهور أهل العلم، لأنه ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة. وإن تجاوزها متعمدا وأحرم لزمه شهر، الشيء الأول الدم، والأمر الثاني الإثم، يكون آثما لأنه متجاوزا الحدود التي حدها الله ورسوله، عليه التوبة والندم والاستغفار، وعليه مع ذلك شاة يذبحها. أما إذا تجاوزها وأحرم جاهلا فهذا أو ناسيا فهذا معفو عنه من جهة الإثم لأنه لم يتعمد، ولكن عليه الفدية والشاة التي يذبحها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج والعمرة إلا بإحرام، وفي الوجوب نزاع. إلا بإحرام. قال: وإن قصد مكة وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارة فينبغي له أن يحرم وفي الوجوب نزاع. يعني إذا قصد مكة لا للنسك لا يريد الحج ولا العمرة، قصدها لزيارة بعض الأقارب أو قصدها للتجارة أو لأي غرض من الأغراض، هل يجب عليه أن يحرم؟ قال المؤلف الأفضل يحرم، الأفضل ألا يحرم الساخي ويحرم. بعد بجيت المكة تقول أنا جاي لزيارة ولا حضور زواج ولا لصلة أرحام، تقول طيب ما حال أحرم، لا تحرم نفسك الخير، هذا أفضل. لكن إذا لم يحرم هل يأثم؟ في خلاف، ذهب بعض العلماء إلى أنه يأثم ويجب عليه أن يحرم، يجب عليه أن يحرم. قالوا وهذا مذهب الحنابلة وجماعة، قالوا هذا من خصائص مكة لا يدخل أحد إلا بإحرام لأي قصد، لأي قصد للزيارة للتجارة لكذا لازم تحرم، هذا من خصائص مكة. حتى اللي تردد مثلا صاحب السيارة في الأجرة وغيرها في آخر مرة دخله مكة يحرم. وقال آخر من العلم أنه لا يجب عليه أن يحرم إذا لم يقصد حجا أو العمرة، لا يجب عليه ما لم دخلها، ما نوى الحج ولا نوى العمرة فلا بأس أن يدخل بدون إحرام تجارة للزيارة وصلة الأرحام. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح ولم يحرم، دخل مكة وعليه المغفر وعليه العمامة السوداء لأنه قصدها، لأنه دخلها قاصدا تطهيرها من الشرك والبدع ولم يقصد الحج والعمرة، ولهذا دخلها غير محرم. هذا نص في هذا أن من أراد أن من دخل مكة لا يريد حجا والعمرة لا بأس بالدخول، وهذا هو الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم. والقول الأول ذهب إليه بعض العلماء الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، ولكن الصواب أنه لا يجب عليه. ودخول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح غير محرم نص في المسألة. نعم أحسن الله إليك. أنواع الإحرام، ومن وافى الميقات في أسفل الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، والتي يقال لها التمتع والإفراد والقران، إن شاء هل بعمرة فإذا حل منها هل بالحج وهو يخص باسم التمتع، وإن شاء أحرم بهما جميعا أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف وهو القران، وهو داخل باسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة، وإن شاء أحرم بالحج مفردا وهو الإفراد. هذه أنواع الإحرام تسمى وجوه الإحرام، تسمى وجوه الإحرام أو أنواع الإحرام ثلاثة. إذا وصل إلى الميقات في أشهر الحج، أشهر الحج اللي هي المواقيت الزمنية شوال وذو القعدة وذو الحجة، إذا وصل إلى الميقات في شوال، في واحد شوال أو في ثلاثين شوال أو في واحد القعدة أو في ثلاثين القعدة أو في ثمانية للحجة أو تسعة للحجة، هنا يخير بين واحد من الأنساك الثلاثة اللي يسمى التمتع والإفراد والقران، يسمى وجوه الإحرام ويسمى أنواع الإحرام ثلاثة، التمتع والإفراد والقران. قال المؤلف رحمه الله إن شاء أهل بعمرة فإذا حل منها أهل بالحج، هذا التمتع، هذا التمتع إن شاء أهل بعمرة، يهل بعمرة يهل بعمرة، فإذا حل منها يعني طاف وسعى وقصر وتحلل أهل بالحج في اليوم الثامن يعني من الحجة، وهو يخص باسم التمتع، يعني هذا يخص باسم التمتع عند الفقهاء يسمون هذا المتمتع، ولكن في الكتاب والسنة أيضا يدخل التمتع القادم سمى متمتع، والتمتع معناه ترفه وسمي متمتع لأنه ترفه وبأن أسقط أحد السفرين. الأصل أنه يحرم للعمرة بسفرة والحج بسفرة، فالمتمتع أخذ نسكين، أحرم بنسكين في سفرة واحدة صار متمتع. ومثله القارن، القارن أيضا حج أحرم بحج وعمرة نسكين في سفرة واحدة، إلا أن المتمتع عمرته منفصلة مستقلة عن الحج، والقارن عمرته داخلة في الحج، فكل منهما اسم تمتع كما قال المؤلف، وهو داخل اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة. القارن داخل يسمى متمتع في الكتاب وفي السنة وفي الصحابة، لكن الفقهاء المتأخرون فرقوا بينهما، قالوا التمتع اسم خاص لمن أهل بالعمرة وتحلل منها ثم أحرم بالحج، ولا يسمون القارن متمتع، يسمون هذا قارن، خصوا اسم التمتع بإيش؟ بالذي يحرم بالعمرة مستقلة، لكن في الكتاب والسنة وكلام الصحابة يدخلون القران باسم التمتع. ولهذا قال رحمه الله تعالى: فإذا إن شاء أهل بعمرة فإذا حل منها أهل بالحج، وهو يخص باسم التمتع، وإن شاء أحرم بهما جميعا. هذا القران يلبي بالحج والعمرة، يلبي بالحج والعمرة. المتمتع ماذا يقول؟ المتمتع يحرم بالعمرة، يقول لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، أو أوجبت عمرة. وإن شاء قال لبيك عمرة متمتعا بها الحج، أو أوجبت عمرة متمتعا بها الحج. والقارن يقول لبيك عمرة وحجة، أو اللهم لبيك عمرة وحجة، أو أوجبت عمرة وحجة. المتمتع يقول لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، أو أوجبت عمرة. والمفرد يقول لبيك حج، أو أوجبت حج، أو اللهم لبيك حج. هل هذا جهر بالنية؟ النية هذا تلفظ بالنية. شيخ الإسلام والجماعة يقول هذا لا يلي. لا ليس تلفظا بالنية، هذا ذكر للنسك في التلبية، هذا ذكر للنسك في التلبية، ولكن الجهر بالنية بدعة في الصلاة أو في الصيام أو في الحج. وإن كان الفقهاء المتأخرون يقولون يستحب التلفظ بالنية حتى يتوطأ القلب واللسان، المتأخرون من الفقهاء حتى في الصلاة يقول يستحب أن تنطق بالنية سرا حتى يتوطأ القلب واللسان، تقول اللهم إني أريد الصلاة، صلاة الظهر 4 ركعات خلف هذا الإمام، هكذا يقول المتأخر. ولكن الصواب أن هذا بدعة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة، والنية في القلب، وحله القلب والله يعلم ما في القلوب. ولهذا قال بعضهم: لو عمرت عمر نوح وفتشت في الكتاب والسنة وفي الكتب العظيم ما وجدت دليل يدل على وجوب على جواز التلفظ بالنية. المتأخر يقول يستحب التلفظ بالنية سرا حتى يتواطأ القلب واللسان، هذا الاستحباب، الاستحباب حكم شرعي لا بد له من ما عليه دليل. كذلك أيضا بعض الناس في التلفظ بالنية في الصيام يقول نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أيضا بدعة، الله يعلم ما في القلوب. والصلاة ما يحتاج نية، الصلاة النية موجودة، حتى لو أردت أن تفعل شيء بدون نية ما استطعت، النية ما تحتاج صنع دروع. نية الوضوء ما هي؟ إذا ذهبت إلى الحمام، إذا دورت المياه، هذه النية. إذا وقفت الصلاة هذه النية في القلب موجودة. كذلك الصيام، إذا سحرت ونويت قمت في آخر السفر هذه نية الصيام. كذلك الحج، الحج كذلك نويت بقلبك الدخول في الحج هذه النية، نويت بقلبك الدخول العمرة هذه النية، نويت بقلبك الدخول في الحج والعمرة هذه النية الحج والعمرة. أما قولك لبيك حج أو اللهم لبيك أو لبيك عمرة هذه ذكر للنسك في تلبيتك. الفقهاء يقولون في الحج يقول اللهم إني نويت الحج، اللهم إني نويت هذا النية، هذا غير مشروع. اللهم إني نويت الحج، اللهم إني نويت العمرة اللهم إني نويت الحج أحبج الكرام فيستر لي وتقبله مني، هكذا يقول الفقهاء. اللهم إني نويت العمرة والحج، اللهم هذا جهر بالنية وليس عليه دليل، ليس عليه دليل، وإنما تذكر نسكك في تلبيتك، تقول لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة أو أوجبت عمرة، لبيك حجة أو أوجبت حجة أو اللهم لبيك حجة، لبيك عمرة وحجة أو اللهم لبيك عمرة وحجة، هكذا قال العلماء المحققون من الشيخ الإسلام رحمه الله خلاف المتأخرين من الفقهاء. نعم أحسن الله إليك. قال فصل في الأفضل من ذلك، فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة ويحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة، والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونا بل مكروه، وإذا فعله فهل يصير محرما بعمرة أو بحج في نزاع؟ المؤلف هنا نقول فصل في الأفضل من ذلك، الأفضل يعني من هذه النسك الثلاث، أيها أفضل؟ التمتع أو القران أو الإفراد؟ في هذا خلاف، بعض العلماء أو كثير منهم يرى أن التمتع أفضل لا شك، ويرى آخر من العلم أن الإفراد أن القران أفضل. ويرى آخرون أن الإفراد أفضل. كل واحد من هذه القول الثلاثة قال به بعضهم، قال بعض العلماء التمتع أفضل، قال آخرون القران أفضل. التمتع أفضل لأنه يأتي بنسكين، وقال آخر القران أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخر الإفراد أفضل لما جاء في الأحاديث أن الذي أحرم مفردا كمرة عائشة. والمؤلف يقول التحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، يتنوع باختلاف حال، فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، هذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. يعني في حالتين يكون التمتع أفضل، أو في حالتين يكون أفضل، إذا كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى فهذا يكون الإفراد في حقه أفضل. يعني سافر للعمرة في أشهر الحج في شوال أو في ذو القعدة، ثم رجع إلى بلده وأنشأ سفرة للحج، هنا يحرم الحج مفردا، لأنه العمرة لها سفر والحج لها سفر. هذا كلام المؤلف رحمه الله، وهذا فيه نظر، والصواب أنه أن التمتع أفضل، لأنه إذا في السفرة الثانية أحرم بالحج والعمرة صار حصل على عمرتين، العمرة الأولى والعمرة الثانية، العمرة في السفرة الأولى والعمرة الثانية في السفرة الثانية، وما المانع؟ قد يسافر ثلاث سفرات في أشهر الحج، ولا سيما في زمننا الآن في ذلك الوقت في صعوبة. هذا يرى المؤلف رحمه الله أنه في هذه الحالة يكون الأفرد إذا سافر العمرة سفرة ثم رجع إلى بلده وأنشأ سفرا آخر للحج يكون الإفراد حقي أفضل، لكن ليظهر والله أعلم أنه أيضا في شرط ثاني إذا أحرم بالعمرة والحج يكون أفضل لأنه حصل على عمرتين. كذلك الحالة الثانية قال أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، يعني سافر اعتمر في رمضان ما دخل في أشهر الحج ثم بقي في مكة حتى جاء الحج فيحرم في هذه الحجة، في هذه الحال يكون الإفراد في حقه أفضل. نعم هذه الحالة نعم الأفضل أنه يحرم بالعمرة بالحج مثل أهل مكة لأنه ما خرج إلى مكة، والعمرة كون يأتي بعمرة ثانية من مكة خلاف الأولى، لأن العمرة هي الزيارة، ومن فجر في مكة كيف يزور؟ وكذلك أهل مكة كيف يعتبرونهم في مكة؟ لكن لو خرج لحاجة إلى طائف أو خرج إلى المدينة أو خرج إلى الرياض ثم رجع نعم يحرم بعمرة حج يكون أفضل، لكن ما دام بقي في مكة وأراد أن يحج من عامه فالأفضل لا يأتي بعمرة، وإنما يحرم بالحج والعمرة وقتها واسع. ولهذا فإن العمرة من مكة في خلاف كما سيذكر مالك رحمه الله، العمرة المكية في خلاف حتى قيل إن أهل مكة لا عمرة عليهم، لأن العمرة للداخل وليست للخارج، داخل مكة العمرة للداخل، ولأن العمرة هي الزيارة، ومن في مكة كيف يزور وهو في جوف مكة؟ وقال آخر من العلم لا مانع أن تخرج إلى مكة وتأتي بعمرة، وأهل مكة لا بأس أن يخرجوا ويأتوا بعمرة ويكون متمتعين، لكن أهل مكة إذا تمتعوا ليس عليهم هدي. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تعتمر من التنعيم، ولكن على كل حال كما ذكروا يعني إذا اعتمر قبل أشهر الحج في رمضان ثم بقي فالأفضل الإفراد مع المؤلف في هذا. أنا يعني يظهر لي أن قول المؤلف هنا وجيه. أما المسألة الأولى وهو كونه مسافر للحج لعمرة سفرة والحج عمرة أخرى مفرد، الأفضل فيما يظهر لي أن يأتي بعمرة أخرى مع الحج، فتكون المسألة الأولى يعني الأظهر أن الأفضل التمتع، والمسألة الثانية الأظهر الأفضل الإفراد. قال المؤلف رحمه الله والإحرام بالحج، والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونا بل مكروه. أشهر الحج في المواقيت معروفة، مواقيت الحج الجمالية شوال وذو القعدة والحج، لو أحرم بالحج في رمضان ما الحكم؟ هذا مكروه بالاتفاق ليس مسنونا، لكن هل يصير محرم؟ بعض العلماء يقول ما يصير محرم لما دخلت أشهر الحج، ما الفائدة من التوقيت؟ لو كان محرما بالحج لم يكن هناك فائدة في توقيت، وقتت أشهر الحج وأشهر معلومات، الله الحج وأشهر معلومات وهي شوال ذو القعدة وذو الحج، فلو كان يصير محرما إذا أحرم قبل أشهر الحج لما كان هناك فائدة في التوقيت. وقال آخر من العلم يصير محرما لكن مكروه بحق، فإذا أحرم في رمضان بالحج صح الإحرام لكن مكروه في حق كراهة التنزيه، والأقرب الله أعلم أنه لا يكون محرما وأنه لا يكون محرما إذا أحرم بالحج في أشهر قبل أشهر الحج، وإنما يكون إحرامه عمرة يقلبه إلى عمرة. إذا أحرم في رمضان أو في شعبان أو في رجب بالحج يقول ما دخلت أشهر الحج، عليك أن تفسخ نيتك بالحج وتجعلها عمرة وتطوف وتسعى وتقصر وتتحلل، والحج تحرم بالحج في أشهره في مواقيته التي وقتها الله سبحانه وتعالى. والقول بأنه يكون محرما في أشهر الحج قول مرجوح، قول صحيح. نعم أحسن الله إليك. وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج وهن شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، فهذا يساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامي بعمرة أفضل، فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو أصحابه رضي الله تعالى عنهم أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة. أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة. أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ محله يوم النحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو طائفة من أصحابه، وقارن هو بين العمرة والحج فقال لبيك عمرة وحجا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، وهذا أيضا يفعل غالب الناس في هذه الأوقات يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، فهذا ويقدم مكة في أشهر الحج وهن شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، فهذا فيه تفصيل. يقول إن ساق الهدي فالقران الأفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة الأفضل. هذا جيد، هذا التفصيل جيد. إن ساق الهدي فالقران الأفضل له، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساق الهدي، والله لا يختار لأبيه إلا الأفضل. إذا ساق الهدي، وما على سوق الهدي، هذه سنة مهجورة عند غالب كثير من الناس. سوق الهدي هو أن تحمل معك إذا أحرمت إبل أو بقر أو غنم، تجهز بحها في مكة تهديها لله، ولو في السيارة تحمل معك في السيارة غنم أو بقر أو إبل تهديها، هذه عن السنة. إذا سقت الهدي تحرم بالحج والعمرة، ما تتحلل حتى تذبح هديك يوم العيد، الهدي يحمل العيد، بخلاف من لم يسوق الهدي يطوف يسعى وقصر يتحلل. لكن من معه الهدي لا. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له، يعني لما أمر أصحابه أن يتحللوا بالعمرة قال رسول أنت ما تحلل، قال إني لبت رأسي وقلبت هدي فلا أحل حتى أنا. لبت رأسي، تلبيد الرأس، الرأس الشعر يجعل فيه شيء من الصمر حتى لا يتشعر، لأن مدة طويلة. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة، أحرم باليوم 25 ذو القعدة، مسافة طويلة، 9 أيام السفر على الإبل، مو مثل ساعة ونص ساعة، 9 أيام أحرم يوم 25 ذو القعدة على الإبل، ولا وصل إلى مكة إلا في اليوم الرابع من الحجة. فهو يحتاج قلد، تشعش الرأس، قل يعني جعل فيه شيء من الصمت، لبد الأرض تلبيده جعل فيه شيء يمسكه من الصمت، وقلد الهدي، الهدي الإبل تمشي على الأقدام 9 أيام، تمشي من المدينة إلى مكة، هذه ساقها معه عليه الصلاة والسلام. تقليد الهدي ما هو؟ هو أن يجعل في رقبتها خيط أو حبل ويجعل فيه نعال، قلدها النعالين عشان تعرف أنها مهداة للبيت، هذه سنة يقلدها. وسنة أيضا أخرى في الهدي خاصة بالإبل، وهو الإشعار. والإشعار هو أن يأتي بالسكين ويشق صفحة سنامها حتى يخرج الدم ويسلته عن يمينه وعن شماله، هذا وإن كان فيه نوع تعذيب الحيوان إلا أنه يغتفر المصلحة، مصلحة أعظم، حتى يعلم الناس من رآها أنها مهداة البيت. والهدي أيضا اللي يهدى البيت سواء حج الإنسان أو لم يحج، حتى ولو كنت في بلدك ترسل في أي وقت هدي، هذه من السنة المهجورة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي وهو في المدينة، هل يلزمه أن يمتنع من أخذ شعره إذا أرسل وهو غير محرم؟ قال بعض العلماء بذلك، قال إذا أرسلت الهدي من بلدك فأنت الآن شاركت المحرم في شيء، وهو أنك لا تأخذ من شعرك ولا من أظفارك حتى يذبح الهدي. وقال آخرون لا، ما يلزم، هذا بالإحرام أنت غير محرم. وقالت عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها ولم يمتنع من شيء، حرم عليه، فالصواب أنه لا يبتلى لأنه سوق لا يبتلى لأنه غير محرم. هذه مسألة مهجورة سوق الهدي سوق الهدي مسألة مهجورة. فهذه السنتان سنة في الهدي التقليد في الإبل والبقر والغنم يجعل عليه قلادة حبل يربط فيه يجعل فيها شيء من النعال وتقلد في الرقبة. والثاني الإشهار خاص بالإبل لأن البقر والغنم لا تحمل يسلسها يشق صفحة السلامية حتى يسلس الدم حتى يراها من يراها يعرف أنها مهداة البيت. وإذا عطبت أو صبى شيء تذبح وتترك للفقراء والمساكين ولا يأكل منها صاحبها ولا أحد من أصحابه. فالمؤلف رحمه الله يقول إن ساق الهدي فالقران وافوا له لأنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام أحرم بالحج قارنا وكذلك من ساق الهدي من الصحابة. وإن لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتحللوا أمرهم مرات أمرهم في لما قربوا قالهم يعني لو جعلتم عمره حتم عليهم. ولما طافوا وسعوا حتم عليهم وألزمهم حتى تحللوا إلا ما ساق الهدي تحللوا كله. فدل على أنه هو الأفضل. قال المؤلف رحمه الله فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحة أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعا أن يحلوا من أحرابهم ويجعلوها عمره إلا ما ساق الهدي. فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ محله ومنه. من ساق الهدي لا يتحلل حتى يذبح الهدي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه وقرر هو بين العمرة والحج فقال لبيك عمرة وحجا. النبي صلى الله عليه وسلم خير أصحابه عند الميقات بين العمرة وبين الحج. قالت عائشة رضي الله عنها النبي فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بحج العمرة وكنتم من أهل بالعمرة. هذه وجوه الإحرام. خيره عند الميقات بين الأنساك الثلاثة وسمى وجوه الإحرام تمتع القران الإفراد. لكن لما قرب من مكة من ساق الهدي يبقى على إحرام ما في شكل. من لم يسق الهدي أمره أن يتحلل. أمرهم لما قرب من مكة ثم لما طافوا وسعوا حتم عليهم وألزمهم كلهم حتى تحللوا إلا ما ساق الهدي. قالوا فسمينا الحج ناوين الحج ناوين الحج وطافوا ناوين الحج وسعوا ناوين الحج ومع ذلك عند المروة كلهم تحلل. ولهذا قال بعض العلماء قال جمع من العلم إنه نسخ التخير السابق صار يجب على من لم يسق الهدي أن يتمتع وأن يتحلل من عمره لأن النبي ألزم الصحابة وحتم عليهم وغضب على من لم يتمتع. قال له أنت ما تحلل. قال ما أستطيع إني لبت رأسي وقلت هدي فلا حل حتى أنهر ما أستطيع. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أستطيع الهدي ولا حلت معكم. يعني لو كنت أعلم في المستقبل أنكم تتأخرون وتتلكؤون ما أستطيع الهدي حتى تحلل معه وتتحللون حتى تبتلوا به. ولهذا قال بعض العلماء بوجوب التمتع على ما أستطيع الهدي. وذهب إلى هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وذهب إليه بعض العلماء وذهب إليه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وقال لو كنا معه وكذا لا أحرمت بالعمرة تفاديا لغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى هذا وهو رواه عن الإمام أحمد رحمه الله. وذهب إلى هذا المتأخرين الشيخ ناصر الدين الألباني محمد الصديق أنه يجب التمتع. وذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أن وجوب خاص بالصحابة ليزول اعتقاد الجاهلية وأما غير الصحابة فالأفضل في حقهم أن يتمتع. وابن القيم رحمه الله يقول أنا إذا قول العباس أميل منه إلى قول شيخنا ابن القيم قال أميل ابن عباس أن التمتع واجب مطلقا أو الصحابة وغيرهم، أميل إليه أكثر من قول شيخ شيخ شيخ الإسلام يرى إيش الفرق بين الصحابة وبين أن الوجوب خاص بالصحابة وأما غيرهم بالصحابة. لماذا؟ قال ليزول اعتقاد الجاهلية. ما هو اعتقاد الجاهلية؟ اعتقاد الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ولا تجوز العمرة في أشهر الحج. أشهر الحج خاصة بالحج، شوال وذو القعدة ومحرم بلا صوم كلها خاصة بالحج. قالوا لا يجوز. أهل الجاهلية كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج لا تجوز، وأن بل يرون أنها من أفجر الفجور. العمرة في أشهر من أفجر الفجور، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل اعتقاد أهل الجاهلية، ولهذا قال الشيخ الإسلام خاص بالصحابة الفجور حتى يزول اعتقاد الجاهلية، بل يزال اعتقاد الجاهلية. فكانوا في الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر من أفجر الفجور، ويقول ما فيه أشهر الحج ما فيه عمرة، شوال ما فيه عمرة، ذو القعدة ذو الحجة محرم، متى تكون العمرة؟ يقول تكون العمرة إذا برع الدبر، يعني الإبل حينما يعني يحمل عليها تكون مسافة بعيدة مسافة شهر، يكون في جروح في ظهرها جروح تتعالج وتداوى، فإذا برئ الجرح بعدين تأتي العمرة. الآن مدام البعير مريض في جروح داويه أول بعد الحج ثم بعد ذلك تأتي العمرة. إذا برئ الدبر وعاف الأثر أثر مضت عليه مدة وإن سلق شهر صفر حلت العمرة لمن أتمر. هكذا جاهلية. إذا يقول قولتهم المشهورة إذا برئ الدبر الجروح دويته وبرعت الحمل الثقيل اللي يحمل على الإبل مسافة قد تكون مسافة شهر، فالناس سفر من الرياض إلى مكة شهر على الإبل، رجوع شهر ذهاب شهر ورجوع شهر، فشهر للذهاب وشهر للإياب وشهر الحج خلاص بعد أربعة أشهر تكون شوال وذو القعدة ذو الحجة ومحرم، هذه ما فيها وصفر. فإذا برئ الدبر وعاف الأثر أثر البعير والمشي وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن اعتبر. هذا اعتقاد الجاهلية. فالنبي أراد أن يزيل اعتقاد الجاهلية، ولذلك أمرهم وحتم عليهم وألزمهم بالتحلل. قالوا رسول الله كيف التحلل؟ سمينا الحج، قد سمينا الحج. قال وافعلوا ما أمركم به. قالوا رسول الله سمينا الحج لا امتناعا وسأبيا، لكن يعني من بعد لعله يسمح لهم. قال افعلوا ما أمركم به. قالوا رسول أنت لم تحل. قال لو استقبلت من أمني استدرت ما سقت الهدي، أنا سقت الهدي ما تحل. فقالوا اعترضوا، قال يا رسول الله يذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، يعني انتحلل وننتهي من العمرة ويجامع الإنسان زوجته تحل زوجته ويذهب إلى ما قال يا رسول ما بينه وبين مكة إلا أربع ليال، ما بينه وبين الحج إلا أربع ليال، كيف نتحلل؟ اعتقاد الجاهلية متمكن من النفوس. كيف ما بقي إلا أربع ليال؟ يذهب أحدنا إلى إلى إلى منى وذكره يقطر منيا يجامع زوجته ويغتسل ويمشي للحج، هذا في صعوبة عندهم. فقال افعلوا ما أمركم به ولولا أن سقط الهدي لأحد معكم. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقط الهدي. فتحللوا كلهم إلا ما ساق الهدي. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل اعتقاد الجاهلية وزال، فهو الوجوب خاص بالصحابة وما بعدهم ليس بواجب. ابن عباس يقول واجب على كل حال، كل من أحرم بالعمرة يجب عليه أن يتحلل شاء ما بعد، ما له اختيار، لازم تتحلل. وابن القيم كذلك هذا، ولو علم أحمد والشيخ محمد رصد الدين خلاص ما في نسخ الأمر الأول. جمهور العلماء على أنها باقية، على سكت ثلاث باقية كما خيرناه النبي، وهذا هو الصواب، ويدل عليه عمل الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رحمه. كانوا يفتون الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة، كانوا يفتون الناس يكون بالإفراد بإفراد الحج يفرد الحج وحتى يعتبر في وقت آخر ما يفتون بالتمتع يقول أفرد الحج والعمرة في وقت آخر فلا يزال هذا البيت الحج ويعتبر. وكان ابن عباس يفتي بالتمتع أبو موسى الأشعري يفتي بالتمتع علي رضي الله عنه يفتي بالتمتع كما عرفنا عثمان وعمر والصديق الثلاثة يفتون بالإفراد ويقولون زال اعتقاد الجاهلية الآن والحمد لله ونحن نرى أنه يحرم بالإفراد الآن ويحرم بالعمرة في وقت آخر فلا يزال هذا البيت يحج ويعتمر. فأقول بأنه منسوخ معناه أن عمل الخلفاء الثلاثة كلهم مخالف، لكن لا شك أن الأصل التمتع أفضل. ولهذا كان أبو موسى الأشعري يفتي بالتمتع كما كان النبي يفتي بالتمتع. فقيل له أنت تفتي الآن وأمير المؤمنين في زمن عمر يفتي بالإفراد، فلما علم بذلك أراد أن لا يخالف فقال أيها الناس اتئدوا فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فخذوا بقوله، لا يريد أن يخالف رضي الله عنه. وكان علي رضي الله عنه اختلف علي وعثمان، فكان عثمان يفتي بالإفراد وعلي يفتي بالتمتع، فلما رأى علي أنه لا يوافقه أحرم بهما، قال ما تريد أن تأتي إلى أمر الأمر في النبي لأن تخالفه، فأحرم بهما جميعا. فالمقصود أن الصحابة منهم من يرى التمتع ومنهم يرى الإفراد، ولكن لا شك أن وابن عباس اشتد على من خالفه، اشتد من خالفه، ابن عباس يفتي بالتمتع، كل من أحرم ولا سمع هذه يلزم أن يتحلل. من اعترض عليه قال يا ابن عباس أنت تفتي بالتمتع وأبو بكر وعمر يفتون بالإفراد، هذا بعد فتنة النبي خالف أبو بكر وعمر يفتون بالإفراد وتفتي بالتمتع، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. هذا ما يقول الآن أنا أفتيكم بالسنة وسنة الرسول وتفتون بقول أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، فإذا كان الذي مثلا يفتي بقول خالف قول الذي يخشى أن تنزل عليه حجارة من السماء وهو يقول بقول أبي بكر وعمر، فكيف بالذي يقول بأقوال بعيدة؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. وأصرت في هذا أن الصواب أن الأصل التمتع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الخلفاء الثلاثة فهم مجتهدون، اجتهدوا ورأوا أن التمتع يعني يؤخر إلى وقت آخر ويكون الإحرام بالعمرة حتى بالإفراد ثم العمرة في وقت آخر حتى لا يزال هذا الحج معتمر، ولكن هذا اجتهاد منهم، والصواب خلاف الاجتهاد. الصواب أن التمتع هو الأفضل، والصواب أن وجوه الإحرام الثلاثة باقية على حالها ولم تنسخ كما وقال جمهور العلماء، لكن الإفراد هو الأفضل. ولا يمكن أن يقال أن الصواب مع قلة من الصحابة ويكون العلماء وجوه الصحابة كلهم مخطئون في هذا. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، والقول بأن الوجوه خاص بالصحابة قول وجيه وقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والأنساك الثلاثة باقية، والصديق وعمر مختلفون، ولكن الصواب في غير ما اجتهدوا فيه الصواب أن التمتع أفضل كما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو قول أبي موسى الأشعري واختيار علي وجمع من الصحابة. هذا هو الصواب في هذه المسألة، وبقية بعض الأشياء إن شاء الله في الإجابة على الأسئلة، ولا نطيل إن شاء الله. أحسن الله إليك. نتوقف الآن لأن يمكن الإقامة قريب وقت. أحسن الله إليك. إذا بعد الصلاة إن شاء الله لا نطيل لأن قد يكون في مشقة على بعض الناس ولا سيما الصائمين، لكن نجيب على الأسئلة إن شاء الله ولا نطيل. وفق الله جميعا. تعالى وصلنا محمد. الله يسلمك. جزاك الله.